يقول ما الذي يجوز للخاطب رؤيته في النظرة الشرعية؟ وهل لو طلب رؤية شعر المرأة التي يريد خطبتها ينظر منها كما ينظر من المحارم؟ يعني مثل ما تنظر من أختك وأمك يجوز أن تنظر من المرأة المخطوبة، ترى الشعر، ولو خرج شيء من الساقين يجوز، ولو خرج شيء من اليدين المرفقين يجوز، والوجه أيضا. إذا ما عند أحفظ بالزاد كل ما يدعو إلى نكاحها. نعم.